ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ألم تر إلى الذي حاج ربه أن آتيه الملك قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي ذاته الله قال أنى يحيي ذاته الله بعد موتها فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما وشرابك فلما تبين له قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. أربعة من الطير بصرهم تبع سنازلة تليفون 29 70 70 المعتمدية. ونقلنا لكم على مخابرات الصوت لصاحبها الحاج احمد الصعيدي الموقيم بمدينة المحلة الكبرى بشارع التحرير. تليفون 24 36 65 المحلة الكبرى. هذه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون. يا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتنا إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون بما تعملون وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك الذي خلقك فسويك فعجلك في أي صورة ما شاء ركبك وإذا الكواكب انتثرت وإذا فجرت وإلى القبور حفرت وإلى نفس ما قد ماتت وأقررت يا الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين يوم لا

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Thank you. Thank you. Thank you.